بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب الاستجمار بالأحجار والمنع من الروث والعظم. عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب الاستجمار بالأحجار والمنع من الروث والعظم. والمنع أي من الاستجمار أو الاستنقاء أو الاستطابة بالروث والعظم. والاستجمار تقدم معناه، وهو المسح الذي يكون به قطع الأثر، أثر البول أو الغائط. والجمار هي الحجارة الصغيرة، بأن يأخذ شيئا منها ويمسح الأثر الباقي بعد الخارج من السبيلين بالحجر، ولا يكون ذلك بأقل من ثلاث، إما ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر بحسب الحاجة، وأن يكون ذلك وترا كما تقدم في الباب الذي قبله: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. أورد رحمه الله حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قيل له، وجاء في بعض الروايات أن القائل المشركون: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. الخراءة اسم الهيئة، هيئة القضاء، قضاء الحاجة. قالوا ذلك على وجه السخرية والتهكم، قالوا ذلك ساخرين ومتهكمين: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة، علمكم كيف يكون. فقالوا ذلك على وجه السخرية والتهكم. فقال سلمان: أجل، أجل بمعنى نعم، أجل علمنا. هذا يعد مفخرة، يعد من محاسن الدين، يعد هذا من النعم العظيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حتى آداب قضاء الحاجة. هذه مفخرة. قال: أجل، لقد. ثم ذكر رضي الله عنه جملة من الآداب، آداب قضاء الحاجة. قال: لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وهذا تقدم فيه باب خاص. وعدم استقبال القبلة بالبول أو الغائط من باب الاحترام للقبلة، تعظيم لبيت الله، فلا يستقبل ولا يستدبر ببول ولا غائط. وعرفنا أيضا التفريق بين ما كان من ذلك في الفضاء أو ما كان في البنية أو وجود ساتر. قال أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي باليمين. وقد تقدم حديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وذلك لأن اليمين تصان عن مس النجاسة، ولها الأمور الشريفة، الأخذ والعطاء والمصافحة ونحو ذلك من الأمور الشريفة، وتصان عن أن تلامس النجاسة أو الأقدار تشريفا لليمين. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، بأقل من ثلاثة أحجار، أي أن الاستنقاء بثلاث مساحات هذا واجب، ما يستنقي بمسحة واحدة ولا أيضا بمسحتين، بل يستنقي بثلاث، يستنقي بثلاث مساحات. قال أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أي ثلاث فما فوق، وأيضا ما فوق الثلاث يسن أن يكون وترا، كما تقدم في الحديث السابق: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. قال أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، أو أن نستنجي برجيع، الرجيع الروث، روث الدابة، أو بعظم أي من العظام التي يجدها الإنسان جافة يحصل بها إنقاء وهي ليست نجسة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنقاء أو الاستطابة بها، وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث آخر في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد أي الجن، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، أي العظم الروث، فإنهما طعام إخوانكم أي الجن. فهذا هو التعليل، والحديث في صحيح مسلم: فلا يستنجى بالرجيع لأنه طعام دوابهم، ولا يستنجى بالعظم لأنه طعام الجن، كما قال عليه الصلاة والسلام: طعام إخوانكم، الرجيع لدوابهم والعظم لهم. قوله عليه الصلاة والسلام: لا، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، عرفنا أن الحديث أفاد أن الاستنقاء بثلاث مساحات واجب، لا يكون استنقاء بأقل من ثلاث. وفي الحديث نص على الأحجار، قال: ثلاثة أحجار، فهل لا يستنقى إلا بها؟ هل لا يستنقى إلا بها؟ البعض أخذ بظاهر الحديث، قال: ظاهر الحديث يدل على أن الاستنقاء بهذا المنصوص عليه الذي هي الحجارة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد تعيين الحجارة، بل كل ما كان من الطاهرات التي يمكن أن يستنقى بها فلا حرج في ذلك، ويدل على عدم تعيين الحجارة نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن العظام والروث، نهي عن العظام والروث، ولو كان الحجر منهيا عما سواه على سبيل التعيين في الحجر أن ما سواه ممنوع، لنهى عن كل ما سوى الحجر، لم يعين العظم والروث، لنهى عن كل ما سوى الحجر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاستطابة بالحجر ونهى عن الاستطابة بالرجيع والعظم. فإذا الحجر والطاهرات مثل الآن المناديل الورقية تقوم مقام الحجارة ويحصل بها الاستطابة والاستنقاء. ويكون ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للأحجار أي تنصيصه عليها لكونها الغالب، لكونها الغالب، لا لتخصيص الاستنقاء بها وأنه لا يكون إلا بها. نعم. قال رحمه الله: باب الانتفاع بأبوب الميتة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها؟ فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. قال: باب الانتفاع بأهب الميتة. أهب جمع إهاب، وهو الجلد، جلد الميتة. وأورد رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إهابها، أي جلدها، ولهذا جاء في رواية: هل انتفعتم بجلدها فدبغتموه، هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وجاء في رواية: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فهذا يفيد أن إهاب الميتة أي جلدها إذا أخذ ودبغ فإنه يطهر بالدباغ، ويصح أن يستعمل في حاجات الإنسان، في الأشياء المائعة أو اليابسة أو الجامدة، يستعمل في كل ذلك. وهذا الحديث جاء في الميتة مما هو مأكول اللحم، شاة. جاء هذا الحديث في الميتة التي هي مأكول اللحم، كذلك في الباب الذي بعده في مأكول اللحم. أما ما كان من غير مأكول اللحم فإنه لا يطهر بالدباغ، وإنما الذي يطهر بالدباغ ما كان مأكول اللحم. وما جاء من الأحاديث بلفظ العموم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، يحمل على ما جاء مقيدا، على ما جاء مقيدا أي بمأكول اللحم، كما في هذا الحديث والحديث الآتي بعده. نعم. قال رحمه الله: باب إذا دبغ الإهاب فقد طهر. عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال: رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته فقال: ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قلت: إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس، نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: دباغه طهوره. قال: باب إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أي إذا عمل للإهاب الدباغ، أي المعالجة له ببعض الأشياء مثل القرض أو قشر الرمان أو أشياء من هذا القبيل، يعالج بها حتى ييبس ويصبح صالحا للاستعمال ويصبح أيضا طاهرا بهذا الدباغ، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله في الحديث الصحيح: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي حديث هذه الترجمة: دباغه طهوره. وأورد عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال: رأيت على ابن وعلة السبأ فروا فمسسته فقال: ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوا ونحن لا نأكل ذبائحهم، فهل يعامل الجلد معاملة الذبيحة؟ هنا السؤال: هل يعامل معاملة ذبيحتهم؟ فعموم الحديث: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أي في كل مأكول اللحم. فهؤلاء ذبيحتهم هي ذبيحة من لا يجوز أكل ذبيحته، فهل هذا يشمل أيضا الإهاب؟ دل بيان ابن عباس هنا رضي الله عنهما أن هذا يعتبر كالميتة، يعتبر كالميتة. والميتة إذا عولجت بالدباغ طهرت، فهذا يعامل هذا الجلد الذي هو جلد الكبش الذي هو من ذبح من لا يجوز أكل ذبيحته، يعامل معاملة الميتة. فيكون هذا الحديث نظير الحديث الذي قبله في الترجمة السابقة، قالوا إنها ميتة، كذلك ما كان من ذبح المجوس من مأكول اللحم جلده يطهر بالدباغ، جلده يطهر بالدباغ. فإذا يطهر الجلد بالدباغ سواء مات حتف نفسه أو أنه ذبحه من لا تؤكل ذبيحته، فالحكم في هذا واحد، الحكم في هذا واحد، سواء ذبحه من لا تؤكل ذبيحته أو مات حتف نفسه كله ميتة لا يحل أكله، لكن جلده يستفاد منه ويطهر بالدباغ. نعم. قال رحمه الله: باب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب. وفي رواية يحيى بن سعيد: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. قال: باب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فليغسله سبعا، يعني يجب أن يغسل الإناء أو الوعاء الذي ولغ الكلب فيه. ومعنى ولغ فيه أي شرب منه بطرف لسانه. الكلب إذا أراد أن يشرب يلعق من الإناء أو الوعاء بطرف لسانه. فإذا ولغ الكلب في الإناء وجب فيه أمران: التسبيع والتتريب. وجب فيه أمران: التسبيع أي الغسل بالماء سبع مرات، والتتريب أي غسله مرة بالتراب، مرة بالتراب. ويحسن أن تكون هذه المرة هي الأولى، هي الأولى في الغسلات، يغسل بالتراب. ولهذا جاء في الحديث في بعض روايات الحديث: أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. ولو كانت الغسلة بالتراب هي الأخيرة لاحتاج غسلة أخرى حتى يزال التراب، حتى يزال التراب. لكن إذا كانت الأولى يتتابع عليه الماء فيزول التراب ويزول الأثر، أثر ولوغ الكلب. أورد حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. هذا في أول الأمر ثم جاء النهي عن ذلك، النهي عن قتلها، النهي عن قتلها. ويرخص من ذلك يعني في قتله المؤذي، الكلب العقور الذي يهجم على الناس ويعتدي عليهم، فهذا يقتل كفا لشره وأذاه. فكان أولا أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك، نهى عليه الصلاة والسلام عن قتلها، فلا يجوز أن تقتل، لكن ما كان منها مؤذيا معتديا له أذى وشر على الناس، يعتدي عليهم على أطفالهم، يهجم عليهم، هذا يقتل. خمس يقتلن في الحل والحرم، ومنها الكلب العقور. ثم رخص في كلب الصيد. معنى رخص في كلب الصيد وكلب الغنم أي اقتناء الكلب، لأن اقتناء الكلب حرام، اقتناء الكلب حرام، ومن اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجله كل يوم قيراط، نقص من أجله كل يوم قيراط، أن ينقص ثوابه، وهذا يدل على أنه محرم، لا يجوز أن يقتني المرء الكلاب. استثنى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ثلاثة فقط: كلب الصيد وكلب الغنم وكلب الزرع. وهنا رخص فيها للحاجة، لأنها في الزرع والغنم يعني لها فائدة عظيمة في حراسة هذه الأشياء ولها منفعة، فللحاجة وللمنفعة العظيمة رخص النبي صلى الله عليه وسلم في اقتنائها. وكلب الصيد الذي هو الكلب المعلم للاستفادة منه في الصيد، هذا رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك فلا يحل. قال: ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وفي رواية يحيى بن سعيد: رخص في كلب الغنم والصيد والزرع، أي ثلاثة أشياء رخص فيها عليه الصلاة والسلام أن يقتنى الكلب. قال: وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. تعددت الروايات في هذا، في رواية 8 ورواية الأخيرة، رواية إحداهن في رواية أولاهن، وأولى ذلك هو أن تكون الأولى من هذه الغسلات أن تكون بالتراب، ثم يتتابع عليه الماء فينقي الماء الإناء من أثر الكلب، وأيضا التراب الذي احتاج إليه لغسل أو إزالة أثر الكلب. نعم. قال رحمه الله: باب فضل الوضوء. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. قال: باب فضل الوضوء. فضل الوضوء أي ما جاء في الوضوء من فضل وثواب، وقد تعددت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الوضوء، من هذا الحديث الذي ذكر والحديث الآتي في الترجمة بعده، وحديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الوضوء وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. أورد هنا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، إلى آخر الحديث. هذا الحديث سبحان الله يعد من أجمع الأحاديث في باب فضائل الأعمال، يعد من أجمع الأحاديث في باب فضائل الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمهات العبادات الدينية العظيمة، وكل عبادة يقرنها بفضيلة، كل عبادة يقرنها بفضيلة، فذكر الطهارة وذكر الصلاة وذكر الذكر وذكر الصدقة وذكر الصبر وذكر أيضا القرآن تلاوته. فهذه عبادات عظيمة، هي من أعظم وأمهات العبادات الدينية، فجمعها في هذا الحديث الواحد، وكل واحدة منها يذكر ما فيها من فضيلة وثواب عظيم. قال: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، بدأ به أن النبي عليه الصلاة والسلام بالطهور، وفي البدء به حكمة، ولعلك ترى عامة كتب الأحكام وكذلك أحاديث الأحكام تبدأ بالطهارة، تبدأ بالطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة من جهة، وأكمل في عموم العبادات، تلاوة القرآن، الذكر إلى غير ذلك، أكمل عندما والدعاء وغير ذلك، أكمل أن يكون الإنسان على طهارة. فبدأ به بين يدي هذه الأعمال، الحمد والصلاة ونحوها والقرآن ونحوها من الطاعات، لأنه إذا كان الإنسان في هذه الأعمال على طهارة فإنه أكمل في عبادته وطاعته. وأما الصلاة فهو شرط في صحتها، لا تصح الصلاة إلا به. قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، أهل العلم لهم في معنى قول الطهور، لهم في هذا قولان في المعنى، لهم قولان. قيل الطهور أي الطهارة من الشرك بإخلاص التوحيد والدين لله سبحانه وتعالى، فهذا شطر الإيمان، لأنه أساس الإيمان الذي عليه يقوم الدين كله، يقوم عليه الدين كله، فيعتبر هذا للدين كالأصول للأشجار، مثل ما قال الله: لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا الاعتقاد وصحة التوحيد والطهارة من الشرك، هذا هو أصل الإيمان. قال: الطهور شطر الإيمان. وإذا لم يكن هذا الطهور الذي هو التوحيد موجودا لم ينتفع بعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. القول الثاني أن الطهور المراد به الوضوء، الطهارة التي هي الطهارة للصلاة، وهو الأظهر أنه هو المراد، لأن جاء أيضا في بعض روايات الحديث الثابتة: الوضوء شطر الإيمان، بهذا اللفظ الوضوء شطر الإيمان. فهذه رواية مفسرة لهذه الرواية، فالمراد بقوله الطهور شطر الإيمان أي الوضوء شطر الإيمان. ويراد حينئذ بالإيمان الصلاة، كما قال الله: ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالطهور شطر الإيمان أي شطر الصلاة، لأن الصلاة بدون طهور لا تكون مقبولة. قد تقدم معنا الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أنه قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فصلاة بغير طهور وجودها كعدمها، غير مقبولة. وثم ارتباط بين المعنيين اللذين قيل في قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. قيل هو التوحيد والخلوص من الشرك، وقيل هو الطهارة التي هي الوضوء. فثمة ارتباط بين الأمرين، فيستخلص من هذا معنى لطيف جدا يشير إليها أهل العلم، وهو أن عبادة بعبادة لله بلا توحيد كصلاة بلا طهارة، أن عبادة لله بلا توحيد كصلاة بلا طهارة. رأيتم شخصا صلى بلا طهارة صلاته غير مقبولة، وكذلك من عبد الله بدون التوحيد عبادته غير مقبولة، عبادته غير مقبولة، لأن الله لا يقبل العبادة إلا إذا صفت وخلصت له وكانت له وحده، أي بل الله فاعبد، أي خصه بالعبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والحمد لله تملأ الميزان، أي الذي ينصب يوم القيامة وتوزن فيه الأعمال، فهذا فيه ثقل الحمد في الوزن يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الآخر كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. فالحمد ثقيل في الوزن يوم القيامة، وهذا فيه الحث على الإكثار من الحمد تكثيرا لما يثقل به ميزان العبد يوم القيامة. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، وهذا فيه فضل الجمع بين التسبيح والحمد، ويأتي الجمع بينهما كثيرا سواء بهذه الصيغة سبحان الله والحمد لله أو بالصيغة الأخرى التي تأتي كثيرا في الأحاديث سبحان الله وبحمده. فهذا فيه الجمع بين الحمد والتسبيح، والتسبيح تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته، والحمد إثبات الكمال لله، إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. فالتسبيح تنزيه والحمد إثبات وثناء على الله عز وجل بصفاته وعظمته وجلاله وكماله. والصلاة نور، أي نور لصاحبها، وهذا في فضل الصلاة وأنها تكسو صاحبها نورا في وجهه وفي قبره وفي حشره. ولهذا جاء في الحديث في المسند وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة. فالصلاة نور ونجاة وبرهان، جمعت هذه الثلاث، الصلاة نور مثل ما في هذا الحديث، الصلاة نور وبرهان أي على الإيمان، محافظ على الصلوات هذا برهان الإيمان، ونجاة يوم القيامة لأنه أول ما يسأل عن العبد يوم القيامة صلاته. والصدقة برهان، الصدقة برهان أي برهان على الإيمان وعلى وقاية المتصدق من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والصبر ضياء، الصبر أي بأنواعه الثلاثة على الطاعة وعن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة، هذا ضياء لصاحبه. وهذا الحديث يفيد أن العبد فعلا يحتاج إلى أن يستضيء بضياء الصبر، فالطاعات تحتاج إلى ضياء الصبر، والمعاصي تحتاج لضياء الصبر، الطاعات تحتاج إلى ضياء الصبر ليحافظ عليها ويواظب، والمعاصي تحتاج إلى ضياء الصبر لينكف عنها. ولهذا الذي لا صبر عنده لا قيام ولا مقاومة عنده، لا قيام بطاعة ولا مقاومة لمعصية، لا يستطيع أن يقوم بالطاعة ولا أن يقاوم المعصية إلا بضياء الصبر. فالصبر ضياء للمرء في هذه الأبواب الثلاثة، الطاعات والمعاصي والأقدار المؤلمة. والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. في الحديث الآخر قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. حجة لك أي إن عملت به، لأن القرآن أنزل ليعمل به لا ليحفظ فقط أو يقرأ فقط، بل لتتدبر آياته وتعقل هداياته ويعمل بما فيه. لهذا أنزل كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن حجة للمرء إن عمل به، وحجة عليه إن لم يعمل به. كل الناس يغدو أي ينهضون لأمورهم ومصالحهم وأعمالهم مبكرين، لكنهم على قسمين، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قسم يعتق نفسه باجتهاده في يومه بتتبع مراض الله وتجنب مساخطه سبحانه وتعالى فينجو، وقسم يوبق نفسه لا يبالي فيما فعل من معصية أو ذنب أو خطيئة فيوبق نفسه أي يهلكها. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في باب فضائل الأعمال، لأنه جمع فضائل كثيرة لأمهات العبادات الدينية، والشاهد منه أوله وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. قال رحمه الله: باب خروج الخطايا مع الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال: باب خروج الخطايا مع الوضوء. مع الوضوء، هذه فضيلة عظيمة جدا للوضوء، وهو أن فيه تنقية للعبد من الذنوب والخطايا، فهو يطهر العبد حسا ومعنى وينقيه تنقية تامة. ومن التنقية التي تكون بالطهارة التنقية من الذنوب، والعبد وإن كان لا يرى الذنوب تخرج منه وهو يتطهر، إلا أنه من ذلك على يقين أن الطهارة تنقيه من ذنوب اليد وذنوب الوجه وذنوب القدم، لأن هذه كلها تكتسب ذنوبا. الوجه يكتسب ذنوبا، واليدان تكتسب ذنوبا، والرجلان تكتسب ذنوبا، وهذا الوضوء مطهر. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن شك الراوي فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فهذا فيها خطايا النظر تزول بغسل الوجه، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هذا فيه أن خطايا اليد تزول بتنقية بغسل الوجه اليدين بالماء. قال: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هذا فيه أن القدمين تتنقى من الذنوب التي مشتها وسارت فيها، فتنقو تحصل لها النقاء بهذه الطهارة. والقاعدة في هذا الباب أن هذه الطاعات تنقي من الصغائر، أما الكبائر لابد فيها من توبة، وإلا بعض الناس ربما يخطئ في فهم الحديث، يعني كل خطيئة بطشتها يداه ربما يظن أنها يعتدي على الناس ويتوضأ وينتهي كل شيء. هذه حقوق ما تنتهي بالطهارة، أو يستلب أموال للناس ثم يتوضأ ويظن أن المراد بهذا أن كل هذه الذنوب تذهب. لا، الذي يذهب الصغائر، تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا. الكبائر لابد فيها من توبة، وحقوق العباد مؤدات، لابد من ردها وطلب المسامحة، وإلا ستؤدى يوم القيامة، وإلا ستؤدى لأصحابها يوم القيامة. فلا يظن ظان أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء. خطيئة التي بطشتها يداه تتعلق بحقوق العباد ما يكفي فيها إلا أن يعيد الحق أو يطلب المسامحة، أو يطلب المسامحة من صاحبه. وإذا كان الأمر من كبائر الذنوب فلا بد في ذلك من توبة. ولهذا جاء في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، مجتنبة الكبائر. وهذه الطهارة أيضا باجتناب الكبائر، لأن الكبائر لابد أن يتاب منها. وإذا كانت تتعلق بحقوق العباد لابد أن يعاد الحق لأهله أو يطلب منهم المسامحة، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وسيقتص لكل مظلوم من ظالمه يوم القيامة، والحقوق مؤدات إلى أهلها كما قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.